الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله، وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات. فإذا قال السائل: كيف استوى على العرش؟ قيل له: كما قال ربيعة مالك رحمهم الله وغيرهما، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبق الأصل الأول أن ما يخص الله جل وعلا لا يكون مشاركا فيه المخلوق، وكذلك ما يخص المخلوق لا يكون مشاركا لله فيه. وفي هذا الأصل الثاني، وهو أن الاسم والصفة تتبع المسمى والموصوف. إذا كان الموصوف لا شبيه له ولا نظير له ولا مثل له، يجب أن تكون صفته واسمه كذلك يليقان به جل وعلا. ثم يعني المخلوق قد أحيط به وعلم أنه ضعيف وأنه ليس له من الصفة إلا ما تليق به. ذكر مثلا جواب الإمام مالك وكذلك شيخه ربيعة، وروي أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها بقوله: الرحمن والعرش استوى، قالت: الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول، والإقرار به إيمان والجحود به كفر. فقوله والاستواء معلوم، يعني في اللغة وفي المعنى، يعني معلوم أنه الاستقرار على الشيء والارتفاع فوقه والعلو عليه والصعود، هذا معنى الاستواء. وكونه أيضا الإيمان به واجب، لأن الله أخبر به عن نفسه وأخبر كذلك به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب الإيمان به على ما يليق بعظمة الله جل وعلا وجلاله، وليس كالسواء المخلوق. الله ذكر أن المخلوق أنه يستوي على الفلك وعلى الأنعام، ولكنه بحاجة إلى ذلك، إذا لو سقط ما تحت سقط. أما رب العالمين فهو الغني بذاته عن كل ما سواه، فهو الغني عن العرش وعن غير العرش، فهو ليس بحاجة إلى ذلك، ولكن خلق العرش واستوى عليه لحكمة أرادها جل وعلا لا لحاجة. وقوله والكيف مجهول، هذا مطلق في جميع صفات الله جل وعلا وأسمائه، لأن الكيف هو الحالة التي عليها الموصوف، وهذه تتطلب المشاهدة ولا سبيل إليها. فيجب أن يقف الإنسان على المعنى الذي أراده المتكلم منه في هذا، ولا يدخل في الشيء الذي منع منه وهو الكيف. وهذا يقال في جميع الصفات. إذا قال كيف يده، نقول اليد معلومة يعني في اللغة وفي المعنى، والإيمان بها واجب، لأن الله جل وعلا وصف نفسه بذلك. والكيف مجهول، يعني يجب أن يقف الإنسان حيث أوقفه الله جل وعلا، وهكذا يقال في السمع والبصر والكلام وغير ذلك، فهو جواب يكون في جميع الصفات. فالمقصود أن هذا يدلنا على أن الموصوف بصفة أن هذه الصفة تكون مناسبة له ولائقة به. إن كان رب العالمين فرب العالمين لا نظير له ولا شبيه له تعالى وتقدس، وإن كان مخلوق فالمخلوق يعلم ويعرف حالته لأنه يشاهد ولأنه له نوع له جنس يرى ويعلم. فيجب أن يقال في هذا في جميع صفات الله جل وعلا، فالكيفية ممنوعة حتى في بعض المخلوقات كما في الأمور التي ذكرها الله جل وعلا في الآخرة، فإن كيفيتها مجهولة لنا ولا نعلمها حتى نشاهدها ونراها. نعم. وكذلك إذا قيل إذا قال كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، قيل له كيف هو؟ إذا قال أنا لا أعلم كيفيته، قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله. إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ ولكن هؤلاء لا يقفون عند هذا، لأنهم يقولون إن النزول وكذلك غيره من الأفعال بل ومن صفات الذات يجعلونها كما يعرفونه من أنفسهم، هذا وإن لم ينطقوا بهذا فإنهم لا يجرؤوا على النطق بذلك، لأنهم لو نطقوا بهذا لعلم الناس كفرهم، ولكنهم هذا سكنوا في أنفسهم، فلهذا صاروا يحرفون الكلام بل يعطلونه عن المعاني التي أريد بها، يصبح معنى المعنى الذي يقولونه لا حقيقة له كما سبق، فهم في الواقع لا يثبتون شيئا غير أنهم لا يجرؤون على التصريح بالتعطيل ولا يجرؤون بالتصريح على التشبيه أول. ولهذا يقول العلماء كل معطل مشبه، ولا بد لأنه شبه أولا ثم عطل ثانيا، وهكذا كل من انحرف عما أراده الله جل وعلا وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم فهو يخوض في الباطل ولا بد. نعم. وإذا كنت تقر بأن له ذاتا حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشبهها أو لا يشبهها فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم، يعني لأنه لا يشبه أحدا من خلقه كما قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء، وهذا ليس في الذات فقط وإنما هو في كل ما له يخص، كل ما له من الأسماء والصفات فهي خصائص تليق بعظمته لا يشاركه فيها غيره جل وعلا. ومن الضلال البين أن يتوهم الإنسان أن أسماء الله كأسماء المخلوقين أو صفاته كصفات المخلوقين أو أنه لا يفهم منها إلا ما يفهم من نفسه، فإن هذا ضلال واضح وعدول عن الحق الذي أخبر الله جل وعلا به عن نفسه وجاءت به كتبه وأجمعت عليه الأمم التي اهتدت بما جاءت به الرسل. نعم. وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، وطولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا. مقصوده بالعقليات ما سبق من ذكر أن الموصوف بصفة يلزم أن تكون صفته تليق به وتناسبه، وما ذكر بعد ذلك مما سبق من الأمثلة على هذا. والعقل سبق أنه يجب أن يكون تابعا للسمع، ولا سيما في الأمور الغيبية والأمور التي ليس لها شبيه عندنا ولا مثيل، فلا بد أن نقف فيها على ما أخبرنا به ونقتنع بهذا، وإلا يكون الإنسان وقع في الحيرة أو في الضلال ولا بد. نعم. ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض الذين يجيبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانونا قانون مستقيم. فإذا قيل لهم لما تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقضهم في النفي. يعني يقصد بذلك الأشاعرة الذين أثبتوا سبع صفات ثم أوجبوا تأويل البقية أو تفويضه. أما التأويل فالواقع هذا كما سبق أن ذكرنا أنواع التأويل، قلنا إنها نوعان، أما النوع الثالث الذي يقال به فهو نوع مبتدع لا يعرفه السلف ولا في كلام العرب، وهو صرف اللفظ، صرف الكلام عن معناه الذي يتبادر من اللفظ إلى معنى لا يدل عليه لفظه إلا بدليل آخر، هكذا يقول بدليل آخر، والدليل الآخر يجعلونه العقل، والعقل ضائع في هذا. الواقع أنه ليس دليل وإنما هو أوهام ووساوس يزينها الشيطان، لهذا تناقضوا. وكيف يجب الباطل؟ قد علمنا حقا قطعا أنه باطل ثم هو يجيبونه. أما التفويض فهو أشر من التأويل، والتفويض معناه عندهم أنه كلام غير مفهوم ولا أحد يستطيع أن يفهم منه شيء، حتى الرسول لا يفهمه، بل حتى جبريل الذي جاء به لا يفهمه، وكفى بهذا ضلالا بينا. ولهذا أبطل مذهبهم كل من خالفهم حتى من المتكلمين الذين هم أصلهم مثل المعتزلة. نعم. وكذلك تناقضهم في الإثبات، فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط، ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه، فإن الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولا بالفاعل، والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب. فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا، وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك سائر الصفات. يقصده يعني بعض الرد على هؤلاء المتناقضين، فإنهم إذا قالوا مثلا المحبة لا يجوز أن نصف الله جل وعلا بها، لأن المحبة تدل على الميل المحبوب، والميل يدل على الحاجة. نقول أولا هذا التفسير هو تفسير محبة المخلوق، ومحبة الله جل وعلا تليق بعظمته وجلاله، وأنتم شبهتم محبة الله بمحبة المخلوق فوقعتم في التشبيه. الثاني أن قولكم هذا يلزمكم فيما أثبتتموه مثل الإرادة، فالإرادة نقول أيضا لكم مثل ما قلتم في المحبة، الإرادة هي الميل إلى المراد، والميل مثل ما تقولون فيه حاجة أو فيه مناسب، وهكذا يقال في جميع ما أثبتوه. التناقض والباطل لا يخفى على من عنده عقل أو من كان عنده علم، ولكن التعلق بالمذاهب وتعظيم أصحابها يعمي العقول والأبصار، وإذا عمي الإنسان عن الحق أيضا فإنه لا حيلة به لأن يرفع يديه إلى ربه ليهديه كما هدى من شاء من عباده. غير أن سنة الله جل وعلا في خلقه أن الإنسان إذا رد الحق قصدا أنه لا يهتدي، أن الله يزيده ضلالا. ولهذا إذا جادلتهم في مثل هذه الأمور لم يزدادوا إلا بعدا في الضلال وإغالا فيه وكراهية للحق وابتعادا عنه. نعم. فصل. وأما المثلان المضروبان فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح. نعم، هذا بين واضح لأنه شيء مدرك، الذي في الجنة يدرك في السماء بأخبار الله جل وعلا وأخبار رسوله. وقد أخبر جل وعلا أن لبن الجنة وعسلها وخمرها أنه أنهار، أن فيها أنهار من لبن من ماء غير آس إلى آخره. والذي عندنا اللبن يخرج من بين فرث ودم ولا يوجد مثل هذا، هذا في الصفة. أما في الطعم والمنفعة والرائحة والحقيقة فهذا شيء غير مدرك، وإنما نعلم أنه يعني سمي لما عندنا. ولولا أن عندنا لبن عندنا عسل وغير ذلك ما فهمنا ما خاطبنا الله جل وعلا به بذلك. فإذا كانت هذه المباينة العظيمة بين مخلوق ومخلوق، فالمباينة بين الخالق والمخلوق أعظم. ومن الضلال كون الإنسان يشتبه عليه هذا الأمر، فإن هذا من أوضح الواضحات وأبينها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني حتى في الحقيقة التباين لما كان في صلاة الكسوف رأوه صلى الله عليه وسلم تقدم، فتقدمت خلفه الصفوف ورأوه مد يده ثم قبضها، ثم بعد ذلك رأوه تقهقر يعني ذهب خلفه فتقهقرت الصفوف خلفه، فلما انتهى من الصلاة خطبهم وقال: عرضت علي الجنة والنار دون هذا الحائط، يعني حائط المسجد، فهممت أن أخذ من الجنة قطفا ثم بدا لي ألا أخذه، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. والقطف عنقود عنب، هذا حقيقته أنه لا يفنى لأنه من الجنة، لهذا قال: لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، كل ما ذهب شيء منه عاد مكانه. ولكن الجنة غيب أخبر الله جل وعلا عباده ليؤمنوا بها وليعملوا ويجتهدوا حتى يكونوا فيها، وإذا كشف شيء منه زالت الحكمة. وكذلك الأخبار التي جاءت في النار، فالنار أخبر جل وعلا أن فيها سلاسل وفيها مقامع وفيها أعمدة موصدة في الأبواب، يعني الأبواب مغلقة وموصدة بأعمدة من حديد ممددة، هم لن يخرجوا ولا يستطيعوا، ولكن كل هذا تنكيلا بهم في نفوسهم وفي أجسامهم وغير ذلك. ونحن نعرف الأبواب ونعرف أعمدة الحديد ونعرف المقامع والسلاسل، ولكن ليست كذلك. إذا كان مثلا أحدهم جر سلسلة فيها سبعون ذراع، الإنسان مثلا يستطيع أن يجر سلسلة ولو ذراعين من تلك السلاسل، فالمقصود أن الأمور التي في الآخرة هي مخلوقة لله جل وعلا، ومع ذلك لا تشبه ما عندنا. فمن الضلال الواضح أن يشتبع للإنسان صفات الرب جل وعلا وأسمائه بصفة المخلوق الصغير الضعيف الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا هدى ولا ضلال، فالله يتصرف فيه إن شاء هداه وإن شاء ضله. نعم. ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق، فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. نعم، هذا هو الواجب على كل عبد مكلف، أن يؤمن بالله ويؤمن برسله وبكتبه وبشرعه الذي جعله ليعمل به في هذه الدنيا، ويؤمن بما أخبر الله جل وعلا به أما سيكون من الجزاء والعذاب في الآخرة، كذلك ما يكون من الحساب وغير ذلك. وكل ما أخبرنا الله جل وعلا به وجب علينا أن نؤمن به، أخبرنا عن أشياء لا ندركها، فالأخبار التي في القرآن واضحة ولكنها على خلاف المعهود لنا. فمثلا أخبر الله جل وعلا أن أهل الجنة يتساءلون منهم من يسأل بعضه بعض، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين، يعني في الدنيا، يقول أئنك لمن المصدقين، يعني أنه ينهى عن الإيمان واتباع الرسول، ثم يقول لأصحابه هل أنتم مطلعون، مطلعون يعني مطلعون في النار، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، فصار يخاطبه، قال له تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. كيف يستطيع الإنسان أنه يذهب إلى النار مع أن الله جل وعلا أخبرنا أن الجنة في فوق السماء السابعة وجهنم في أسفل سافلين، ثم إذا أراد أحد من أهل الجنة أن يطلع في النار اطلع فيها، بل إذا أراد أن يخاطب أحدا من أهل النار خاطبه. فكل هذا على خلاف ما نعهده ونعرفه، وهو واقع في الآخرة، هذا من الأمور المخلوقة التي خلقها الله جل وعلا. وكذلك في الجنة فيها أشياء ما يمكن أن تقع لنا في الدنيا، ونحن نؤمن بها كما أخبرنا الله جل وعلا. إذا كان هذا في أمور مخلوقة وفيها شيء ليست موجودة عندنا في الدنيا ولا ممكنة، ونؤمن بها كما أخبرنا الله بها، فصفاته جل وعلا وذاته أعلم أعظم مباينة وأعظم مفارقة لما يكون للمخلوق من صفة أو اسم، وكفى بهذا ضلالا كون الإنسان يلتبس عليه هذا الأمر. نعم. والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، مثل طوائف من أهل الكلام المعتزلة ومن وافقهم. نعم، هؤلاء أصحاب الأقيسة العقلية زعموا، والواقع أنها أمور ليست لا عقلية ولا سمعية، بل هي أمور خيالية تخيلوها فظلوا بها. فهم أثبتوا ما أخبر الله جل وعلا في الآخرة على وفق ما يعرفونه في الدنيا، وكذلك العقاب والثواب، كما أنهم تخيلوا أن صفات الله جل وعلا كما يتصفون به هم، فنفوا صفات الله وعطلوها. وأما ما أخبر الله جل وعلا به من الثواب والعقاب فجعلوا على وفق عقولهم فقط، ولهذا قالوا بأن الجنة ليست موجودة والنار ليست موجودة، وإنما ستوجد يوم القيامة، يعني سيوجدان يوم القيامة، أما الآن فلا وجود لهما، اعتلالا بأنهم يقولون لو أن رجلا بنى بيتا ووضع فيه ما يحتاج إليه من المأكول والملبوس والمفروش وغير ذلك من الأمتعة ثم غلقه لكان هذا عبث. قالوا النار والجنة ما دام منها أهلها لم يأتوا بعد لا تكون مخلوقة، وإنما ستخلق فيما بعد، وكل ذلك حكما بعقولهم القاصرة على الله جل وعلا، وكذلك حكموا بعقولهم على صفاته وأسمائه فضلوا ضلالا بعيدا. نعم. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا. الفريق الثالث ليس بمؤمنين أصلا وليس من المسلم من الإسلام في شيء، وذكر مثل أقوالهم هنا في الكتب التي تدرس وتعلمها الناس حتى لا يقع الإنسان في ضلالهم فقط، ويعلم أنهم على ضلال بين وواضح، لأن أمرهم قد التبس على بعض الناس فلزم أن تذكر أقوالهم خوفا من أن يقع فيها من لا يعرف حاله. نعم. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا، كالقرامطة الباطنية والفلاسفة وأتباعهم المشائين وأتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. من البلى كون أن نذكر مثلا الفلاسفة القدامى الذين كانوا قبل مولد المسيح عليه السلام 500 سنة، وهم المشاؤون الذين كانوا يتعلمون وهم يمشون، جعلوا لهم رواقا مستورا عن الشمس، فشيخهم يمشي ويعلمهم، ولهذا سموا المشايين، وهم على ضلال بين. ولكن لما عربت كتب اليونان في زمن المأمون صار الناس ينقلون أقوال هؤلاء وينقلون ما في كتبهم، وهو ضلال واضح. ولا المسلمون في حاجة إلى أقوالهم وإلى ضلالهم، بل هم في غنية، ولكن بلوا بأن المتكلمين صار ينقلون عنه، يريدون بذلك الاستدلال بأقوالهم والاهتداء بضلالهم، وهذا من الضلال البين. كيف يترك كتاب الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤخذ بأقوال الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يؤمنون ببعث ولا بجنة ولا بنار ولا بجزاء، وإنما يقولون هذا الكون قديم أزلي وسيظل قديما أزليا، وإنما الناس فقط يموت جيل ويحيى آخر، ومن مات فلا بعث ولا جزاء. هؤلاء كفرهم أعظم من كفر المشركين الذين يعبدون أصنام وغيرهم، مع أنهم كانوا أيضا مشركون. نعم. ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، فيجعلون الشرائع المأمور بها والمحظورات المنهي عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت، فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وإن صيام شهر رمضان كتمان أسرارهم، وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم. ولا يكون من الإسلام في شيء. الحج عندهم قصد قبور كبرائهم أو قصد الموجود منهم، يسمونه حجا، وكل ذلك لأجل التلبيس على الجهال الذين لا يعرفون معاني ما أخبر الله جل وعلا به وما أخبر به الرسول، يقولون هذا المقصود منكم. ثم الصلاة التي يقولونها معرفة الأسرار، يعني لا تصلي الصلاة الشرعية، وإنما إذا عرفت الأسرار فأنت تكتمها ولا تبينها، لأنها كفر واضح، فإذا بانت لغيرهم تبين كفرهم وتبين ما يعملون به من الدسائس لإفساد الإسلام. وفيك بهذا هؤلاء هم الذين قتلوا الحجاج في بيت الله وألقوهم في زمزم، وصعد رئيسهم الكعبة وقال أنا الذي أحيي وميت وأنا الذي أفعل وأفعل، وجرأة على الله جل وعلا، واقتلعوا الحجر الأسود وذهبوا به إلى بلادهم، بقي عندهم ما يقرب من 40 سنة، ذلك لتضييع الأمر من قبل الخلفاء وعجزهم عن قتالهم. وهم في الواقع هؤلاء كانوا مجوس يسرون المجوسية ويظهرون الباطنية التي يقولون بها، فهم يريدون أن يوكلوا في المسلمين الذين فلوا عروشهم وقضوا على ملكهم ولكن دين الله جل وعلا سيبقى إلى الأبد، وإن حصل ما حصل للمسلمين من هزائم ومن كوارث كل ذلك يكون بسبب إعراضهم عن كتاب الله جل وعلا وسبب عدم اتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله وعد رسوله النصر والتأييد وأعطاه أيضا أن أعداءه يرهبون ويخافونه مسيرة شهر، إذا اتبعه تبات همته على ما جاء به فهذا لهم أيضا، أما إذا تركوا أمر الله إن الله يسلط عليهم شر عباده مثل هؤلاء، وهذا هو السبب في ذلك. نعم. وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه وإلحاد في آيات الله، وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، إذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات. وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب، وهؤلاء الباطنية الملاحدة أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى، وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم، فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل ذلك الآيات البينات كان ذلك هو الحق الذي يوافق المنقول والمعقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. هذا يعني لا بد منه، كون أهل الحق يستدلون بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويردون على الكفر ويردون أقوال الكافرين عليهم، ولكن إذا شبهوا على عامة المسلمين يجب أن يبين ويوضح. والحمد لله الذي تولى حفظ كتابه بنفسه ففيه الهدى إلى أن يشاء الله جل وعلا في نهاية هذا الكون. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.